أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ما زلنا وإياكم مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المذنبين، وضيفنا الشيخ عبد اللطيف بن هاجس. حياك الله يا شيخ. أكرمك الله وبارك فيك حبيبي. الله يعطيك العافية. سبحان الله يا شيخ، العيش مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتهي ولا يمل. حياة أخرى فعلا، حياة أخرى. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أجمل الحياة. اللهم صل وسلم. لأنه عليه الصلاة والسلام يعني من رحمة الله بنا وجود هذا النبي فينا عليه الصلاة والسلام. والله من نعمة الله ومنة الله وإحسان الله وفضل الله علينا أن ختم لنا بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الأولياء، فدته النفائس والأنفاس صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. أولى بنا من أنفسنا، أرحم بنا منا ومن والدينا ومن الناس أجمعين. اللهم صل وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. طيب شيخ، موقف النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المذنبين. يروي لنا أبو هريرة موقف ثاني، موقف لطيف جدا. يأتي رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مسرعا، ثم يقول لرسول الله: يا رسول الله، هلكت. قال: وما ذاك؟ قال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي وأنا صائم في نهار رمضان، وقع عليها، فجاء ليتطهر، لأن هذا ذنب عظيم من أعظم الذنوب، انتهاك حرمة الشهر، شهر رمضان. فجاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والصحابة كما تلاحظ يعني ما أسرع ما يفيء إلى الله ويتوب إلى الله، يذنب لكن على طول يقوم، إذا كبت به الأقدام قام مباشرة إلى التوبة والإنابة إلى الله عز وجل. ولذلك إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقال له رسول الله: وماذا؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: أعتق رقبة. فضرب على صفحة عنقي وقال: يا رسول الله، والله ما أجد غيرها، ما عندي إلا هذه الرقبة، ما عندي شيء. فقال له عليه الصلاة والسلام وقد تبسم له، قال له عليه الصلاة والسلام: صم شهرين متتابعين. فقال: يا رسول الله، وهل أتيت إلى من الصيام؟ مصيبة إني جيت من الصيام ولا يصبر على النساء. يقول: مشكلتي أني ولا الصيام، لو صمت هخربها مرة ثانية. قال: وهل أتيت إلى من الصيام؟ فتبسم له رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم قال له: أطعم 60 مسكينا. قال: يا رسول الله، والله ما بين لابتيها، يعني حرتي المدينة، والله ما بين لابتيها بيت أفقر من بيتي ولا أهل أفقر من أهلي، ما عندي شيء. قال له: اجلس، لكني سأخذ نفسي وإياك وأضع نفسي وإياك مقام النبي عليه الصلاة والسلام. لو أن رجلا جاء إلينا يستفتينا وقال: أنا فعلت كذا، ثم تأتي له بالحل فيغلق عليك الباب، فتفتح له باب آخر فيغلق عليك الباب، ماذا سينقدح في ذهنك؟ مستهتر، لعاب، هذا ما هو غير صادق، ما جاء يتطهر، جاء فقط يبحث عن مخرج. أما النبي صلى الله عليه وسلم أخذه بزمام قلبه بهذا الحنان وهذا الإحسان، قال له: اجلس. فجاء رجل بمكتل فيه رطب يتصدق به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم خذه وتصدق به. قال: يا رسول الله، أعلى بيت غير بيتي؟ أفي الدنيا أفقر من بيتي؟ فضحك له رسول الله حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: خذه وتموله. جاء الرجل يا أخي الكريم وهو ينتظر أن يقع عليه شيء من العقوبة أو يأتي بشيء من الكفارات، لكنه عاد بالمكتل فيه التمر إلى أهله وقد تنقى من ذنبه وخطيئته. خير الدنيا والآخرة، التوبة، الأوبة، الصدق موجودة. ولذلك جاء عذره عليه الصلاة والسلام وقبل منه عليه الصلاة والسلام، لأنه هكذا يتعامل مع المذنبين، مع الخطائين. يعني نحن كثيرا ما نهاجم من يقع في مثل هذا، ونلومه ونبكته ونحاسبه، وربما نسبه ونشتمه كما فعل ببعض الصحابة. يعني أبو بكر، عمر رضي الله عنه، أيضا يروي لنا موقف لطيف. رجل من الصحابة اسمه عبد الله، وكان يلقب بحمار، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجل صاحب دعابة ولطف وظرف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في مجلس رسول الله يداعب النبي عليه وسلم، فيضحك له رسول الله عليه الصلاة والسلام، غاية في اللطف هذا الرجل. لكنه للأسف الشديد كان يكثر من شرب الخمر، فجاء به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاء هو ليتطهر من ذنبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أجلده. فقال رجل من الصحابة: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. بعض الناس يتصور أنه عنده غيرة أكثر من غيرة الدين على الأحكام الشرعية، فهذا الرجل أخذته الغيرة فقال: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به، لأنه لم يؤتى به مرة واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث، مدمن هو الخمر. لكن ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ هذا موقف الصحابي الذي غار، لكن هل هناك في الدنيا أغير على حدود الله من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا والله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، نهى، فإني لا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. إذا عنده هذه الخطيئة هذا الذنب، لكن عنده رصيد كبير جدا من حب الله وحب رسوله عليه الصلاة، عنده طاعات، عنده سبق إلى الإيمان، عنده أقول يا أخي لو لم يكن من فضائله إلا أنه كان يسري عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم، بالله أليس هذا عمل عظيم؟ إذا قال عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله سرور تدخله إلى مسلم. إلى مسلم. طيب تخيل أن هذا السرور يدخل قلب محمد عليه الصلاة والسلام، أي طاعة أي عبادة؟ لذلك عليه الصلاة والسلام حفظ له هذا، إنه يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب الشيخ بأبحان طبيعة النفس البشرية إذا جاء وقت الخطأ يعني ما تنظر إلا إلى هذا الجانب المظلم على قولهم الكأس أو الجزء الفارغ ويركز عليه ويقول لك الآن ما هو موطن أني أنا يعني لازم هو يأخذ على رأسه ولازم يتعلم، وإذا راحت علينا هذه الفرصة قد لا تتكرر قد لا تتكرر. جاء برجل من العلماء بين يدي طاغية من الطغاة، أذنب ذنبا أحدث حدثا وجاء به ليعاقبه، فقال هذا الرجل والله الذي لا إله غيره ولا رب سوى، لو وقوفي بين يديكم هذه الساعة أعظم علي من وقوفي بين يدي الله في يوم القيامة. قال انظر ماذا تقول، أنت عالم، ماذا الكلمة؟ قال نعم، فإنكم لم تأتوا إلا بسيئاتي، أما الله فإنه يأتي بسيئاتي وحسناتي. العدل سبحانه وتعالى، الله من رحمته بنا أنه سبحانه لا يحاسبنا فقط على السيئات، لكنه كريم جل جلاله، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لن نظلم عند الله، فإن الله حرم الظلم على نفسه، يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله حرم الظلم على نفسه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فالميزان موجود والدواوي موجودة والشهود موجودين. فلذلك الإنسان يا أخي من رحمة الله أنه لا يأتي فقط بالسيئات وإنما يأتي أيضا بالحسنات. هذه المشكلة الكبرى التي نقع فيها يا أخي، ولذلك نظلم ونحيف، وربما نوع من أنواع تزكية النفس والكبر ونحن لا نشعر. يعني بعض الناس يشعر أنه لا يقوم مجده إلا على أنقاض مجد غيره، وأنه لا يبان أنه هو زكي وتقي وخاف الله إلا إذا أظهر أن غيره فاجر قليل الدين ضعيف الإيمان يرتكب الفواحش والمنكرات، فيأتي الشيطان من هذا المدخل. وإلا أين الرحمة بهؤلاء المذنبين؟ أين الرحمة؟ أين الحنان؟ أين العطف؟ أين النظرة الكاملة الشاملة لحياته؟ يا أخي حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه عندما جاء بعظيمة أنا أعتبرها ويعتبرها الناس خيانة عظمى للدولة الإسلامية، النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يفتح مكة ورى بغيرها عليه الصلاة والسلام كعادته في الحروب، وهذا من الحرب خدعة. فحاطب رضي الله عنه كان يخشى على أهله في مكة لأنه ليس من قريش وإنما نزيل عليهم، ليس من أنفسهم وإنما نزيل عليهم، فكان يخشى على أهله في مكة من أهل مكة، فماذا فعل؟ أرسل برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم إليكم، فأظهر الوحي هذه الرسالة، وجاء رسول الله بحاطب قال له يا حاطب ما هذا؟ يعني إيش سويت؟ ماذا فعلت؟ قال يا رسول الله، وقص على رسول الله الخبر أنه ما من أحد من المهاجرين إلا وله قرابة يحمون أهله وماله، وأنا لست من قريش، لست من أنفسها، وإنما أنا نزيل عليهم وليس لأهل من يحميهم، فأحببت أن يكون لي يد على أهل مكة ليحموا بذلك أهله. قال رسول الله أما هذا فصدق. سبحان الله. عمر ماذا فعل؟ يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا منافق رضي الله عن عمر. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ الحقيقة يا أخي الكريم هذه جريمة عظيمة يستحق بها القتل رضي الله عنه وأرضاه، لكن ماذا فعل عليه الصلاة والسلام الذي يزن الإنسان بميزان حقيقي لا يظلم ولا يحيف لا ينكر ولا يجحد صلى الله عليه وسلم معروفه؟ قال مهلا يا أبا بكر، مهلا يا عمر، إنه من أهل بدر، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. له سابقة الإحسان، له رصيد من العمل الصالح، فكيف يمحى هذا جميعا بخطيئة واحدة أو سيئة واحدة؟ لابد يا أخي الكريم أن نفهم أنه ينبغي أن نعين الأخ الذي وقع في الذنب أو الخطيئة على الشيطان ولا نعين الشيطان عليه، وهذا ما يفعل في كثير من المواطن. يعني أبو هريرة رضي الله عنه يروي لنا موقف، جاء برجل بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام اللهم صل على قد جرب الخمر، فقال له فقال الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة اجلدوا اضربوا بكتوا. يقول أبو هريرة فمن الضارب بنعله وصوته وثوبه، يعني تطهير لهم الذنب والخطيئة. قال فقام رجل فقال أخزاه الله لعنه الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على الضرب بالثوب والنعل واليد والعصا، اقرهم على هذا، وامرهم ان يبكتوا بالكلام، يعني يلوموه: ما استحيت من الله، ما استحيت من رسول الله، لماذا صنعت هذا؟ مثل قول الله: يا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء. هذا نوع من التبكيت واللوم والعتاب للتطهير، وهو نوع من التأديب والتهذيب. فأقرهم على هذا عليه الصلاة والسلام لأنه حق. لكن عندما قال الرجل لعنه الله أخزاه الله، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لا تقولوا هذا، لا تعينوا الشيطان على أخيكم، لا تعينوا الشيطان على أخيكم. الآن يا أخي الكريم، عندما نرى أحد من الناس سقط في خطيئة يسقط من نظرنا، وكأننا المعصومون، كأننا المبرؤون من كل خطيئة، كأننا يا سبحان الله ما وقعنا في ذنب ولا تلطخنا بسيئة، وننظر إلى عيوب الناس وننسى عيوبنا، وننظر إلى خطايا الناس ومثالبهم، وربما نحصدها ونرصدها ونعدها عدا، لكن سبحان الله نتغافل عن أنفسنا. وإن أحدكم ليرى القذاتة في عين أخيه ولا يرى الجذعة في عينه منصوبا في عينه. نسأل أن يتوب علينا ويغفر لنا، وأن يجعلنا يعني ممن يتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم في التلطف مع إخواننا المذنبين. شكرا الله لك يا شيخ. ولكم كذلك. الله يجزيكم خير. شكرا موصولا لكم مشاهدين الكرام. فاصل ثم نعود لنختم برنامجنا.